عندنا الحرف السي ينطق بحرف الشاء، وليست تشاء الصغيرة تنطق مثل كلمة، عندنا كلمة فيشل وعندنا كلمة أوفيشل. هذه الأحرف التي تأتي بعد حرف السي وينطق السي بحرف الشاء.